بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وبشر الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون أموات بل أحياء وبشر الصابرين يوم القيامة بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقود الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قد قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق فمهل الكافرين أمهلهم.